بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله قال رحمه الله: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات. لحديث: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول: باب العتق، ثم عرفه بقوله: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. الرق المراد بها العبودية، تحريرها أي إخراجها من الرق وأسر العبودية إلى الحرية. والإسلام جاء في وقت كان الناس يعملون بالعبودية والرق، وأن يكون للناس عبيد وإماء، فأقر الإسلام ما كان عليه الناس. وهذا الحكم وهو حكم الرق، الرق أساسا يقول العلماء هو عجز حكمي سببه الكفر، ولذلك لا يطرأ الرق على مسلم، ما يمكن أن يسترق مسلم قط إلا أن يكون كافرا ثم يسترق ثم يسلم في وهو عبد، حينئذ ممكن أن يكون الرقيق مسلما. ولذلك سبب الرق في الأصل هو الكفر، والرقيق هؤلاء هم الذين يأسره المسلمون في قتالهم للكفار، ثم يختار الإمام أن يكون أرقاء، لأن الإمام والحاكم في حال جهاده للكفار فإن أسرى المشركين والكفار مخير الإمام فيهم بين أربعة أمور: بين أن يمن عليهم، وبين أن يفديهم بأن يأخذ مقابل كل واحد مالا، وبين أن يسترقهم، وبين أن يقتلهم إن رأى المصلحة في ذلك. ولذلك لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام أول رقيق في الإسلام وهم أسرى بدر وكانوا 70 رجلا، استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في هؤلاء 70، فأشار عمر رضي الله تعالى عنه أن يا رسول الله أعطي كل واحد منا قريبه من المشركين ليضرب عنقه حتى يعلم الله أن لا هوادة في قلوب المشركين. ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشار على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفديهم، بمعنى أن يطلق هؤلاء الأسارى مقابل فدية، فمال النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول أبي بكر، فأنزل الله عز وجل موافقته لعمر، قال جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. أي ما كان إطلاق الأسارى أو أخذ الفدية إلا في حال قوة المسلمين، أما في حال ضعف المسلمين أو بداية أمرهم فإن إطلاق هؤلاء الأسارى بالمال سيرجعون مقاتلين المسلمين. الشاهد أن العلماء ذكروا في باب الجهاد، طبعا هذا الكتاب لم يبوب الشيخ فيه رحمه الله باب الجهاد، الشاهد أن العلماء أن الإمام يخير بين أسرى، إما أن يقتلهم رأى المصلحة في ذلك، أو أن يطلقهم هكذا من غير مال، أو أن يأخذ مقابلهم فداء كأن يبادل بهم أسرى المسلمين، أو أن يسترقهم يجعلهم عبيدا ثم يوزعهم على المسلمين. ولا شك أن الرق، لا يظن الإنسان أن هذا من باب الاستعباد والاستذلال، لأن سبب الرق كما ذكرنا هو الكفر، سبب الرق هو الكفر. الذي جعل الرقيق رقيقا في الإسلام هو كونه كافرا محاربا لله ولرسوله، فجعله الله جل وعلا أسيرا. ثم أن من رحمة الله أن أقر الله عز وجل وأثبت العبودية، لأن العبودية والرق كان من أكبر أسباب دخول الناس في الإسلام، ولذلك أكثر الأرقاء الذين استرقوا في الإسلام في عهد الصحابة وبعد عهد الصحابة أكثرهم أسلموا، وعامة العلماء في عهد التابعين كانوا أرقاء أو كان آباؤهم أرقاء أي هم موالي، محمد بن سيرين، عطاء بن أبي رباح، عكرمة بن أبي جهل، نافع مولى بن عمر، الحسن البصري، كل هؤلاء الأئمة، الزهري وغيره، الزهري عربي، مكحول الشامي، مسروق، كل هؤلاء الأئمة الفقهاء المشهورون في عهد التابعين كلهم إلا قليلا كانوا أرقاء، إما هم أو آباءهم أو أجدادهم. ولذلك بقاء الكافر تحت ولاية المسلم كان من أكبر أسباب دخوله في الإسلام، لأنه إذا عاش في كنف المسلم هو المسلم مأمور بالإنفاق عليه وبالإحسان إليه، بالإحسان إليه، بأن يطعمهم ما يطعم ويأكلهم ما يأكل، ولا يكلفهم العمل إلا ما يطيق. فإذا عرف الإسلام وعاشه أسلم، فإذا أسلم رغب الإسلام السيد بالعتق، ولذلك يكون هذا من أكبر أسباب دخول هؤلاء في الإسلام. فإذا أسلم العبد رغبك الله عز وجل بأن تعتقه، إما في الحديث هذا بأن الله عز وجل في كل عبد يعتقه الإنسان إذا كان مسلما الله عز وجل يجعله فكاكه من النار، ترغيب عظيم جدا، يعني تعتق عبد واحد هذا يكون فكاكك من النار، تعتق امرأتين مسلمتين هاتان فكاكك من النار. ثم جعل كفارات كثيرة، العتق، كفارة اليمين عتق، كفارة الظهار عتق، كفارة الوط في رمضان العتق، كفارة ضرب المملوك على وجهه العتق، جعل أشياء كثيرة كفارتها العتق، متى؟ إذا أسلم هؤلاء الرقيق. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى بإقراره بهذا الأمر. الشاهد يقول باب العتق، طبعا اليوم في ظل الأنظمة الدولية الجديدة وبعد أصبح ألغي هذا الرق و أعتق من كان عبدا، لكن لو عاد الجهاد وجاهد المسلمون أعداء الله عز وجل في حال اجتماعهم وفي حال قوتهم وفي حال كذا في آخر الزمان سيرجع الأمر إلى ما كان. قال وهو تحرير الرقبة المملوكة وتخليصها من الرق، لكن التحرير لا يكون إلا إذا كانت الرقبة مسلمة، أما لا عتق لكافر طالما أنه باق على كفره. قال وهو من أفضل العبادات، لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، وفي حديث كان فكاكه من النار، وهذا أجر عظيم لإعتاق رقبة واحدة. وسئل عليه الصلاة والسلام أي الرقاب أفضل، أي أي العبيد يعتقون أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسه عند أهله، أي كلما كان العبد المعتق غالي الثمن وكلما كان أنفس عند أهله كان الأجر أعظم. وهكذا كل صدقة تكون نفيسة عند المتصدق وتكون غالية عند الناس فإن أجرها يعظم، لأنها تدل على الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه، وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. ذا رحم محرم، ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، وبالسراية لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصاصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، متفق عليه. نعم، بما يحصل العتق؟ احنا قلنا من شروط العتق أن يكون المعتق مسلما، لا يعتق إلا مسلم، في الكفارات، في العتق الذي هو يعني الصدقة، كل العتق لا يقع إلا على مسلم، كما قال جاء فتحه رقبة مؤمنة. يقول يحصل العتق بالقول، يحصل العتق بالقول بماذا؟ قال وهو لفظ العتق ما في معناه، يعني يقول أنت عتيق أعتقتك تم عتقك، وما في معناه، كان يقول له أنت حر، أنت ملكت نفسك، خرجت من الرق من العبودية، أنت محرر، أنت عتيق، كل هذه الألفاظ وليس لها لفظ محدد، كل ما دل على العتق فهو عتق بلفظ العتق أو ما كان في معناه. وبالملك قد يحصل العتق قهرا بالملك، يقول وهو فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، يعني إذا ملك الإنسان ذا رحم محرم. من هو الرحم المحرم؟ الرحم المحرم هو من إذا كان رجلا وأنت أنثى، أو كانت أنثى وأنت رجل، لا يحل الزواج. مثال ذلك رجل وابن عمه، رحم محرم ابن عمك، اجعلها بنتا بنت عمك، يحل الزواج ام لا يحل؟ يحل. رجل وعمه، عمه لو كانت عمه انثى يحل الزواج؟ لا. اذن هي اذن العم ذو رحم محرم. رجل وخاله، رحم محرم العم، الخال، الام، البنت، الجده، لكن ابن العم، ابن الخال، ابن الخاله، هؤلاء ايش؟ ارحام، لكن ليسوا ذوي رحم محرم. إذن كل من ملكته وهذا لو كان أنثى لما يحل لك الزواج منه، صار ذا رحم محرم، فهذا بمجرد الملك يعتق. يعني مثال ذلك رجل اشترى عمه العبد، بمجرد الشراء صار عمه ايش؟ حرا، دون أن يقول له أنت حر. والأصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رجل اشترى والده يعتق بمجرد الشراء، اشترى أمه، اشترى بنته، اشترى عمه، اشترى خاله، اشترى عمته، خالته، اشترى ابنة أخيه، ابن أخيه، ابن أخته، ابنة أخته، لكن لو اشترى ابن عمه أو بنت عمه فإنها لا تعتق عليه ولا يعتق عليه. وهذا معنى قول بالملك، أي بمجرد الملك، متى ما ملك عقد أنه اشترى عمته، خلاص بمجرد إيش؟ تمام البيع، عتقت العمة، عتقت العمة. إذا لا يجوز إنسان أن يملك ذا رحم محرم منه ذكرا كان وأنثى. يقول الشيخ: وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، كذلك يحصل عتق بالتمثيل بالعبد، لأن الإنسان السيد مأمور بالإحسان إلى العبد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أطعموه مما تطعمون، ولا تكلفوه من العمل ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم، وليلبسهم ما يلبس، ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق. والنبي عليه الصلاة والسلام غلظ في عقوبة العبد أو الأمة بغير مسوغ شرعي، من ذلك أن يعاقبه، أن يضربه، أن يقطع عضوا منه، كان يقطع إصبعه، أو أن يلطمه على وجهه، أو أن يحرقه، يحرق رجله، يحرقه بالنار، يحرقه بالسيجارة وما شابه ذلك. أي إذا عذبه أو ضربه على وجهه أو عاقبه وهو إيش؟ لا يستحق العقوبة، فإنه بمجرد الفعل يعتق عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. وفي رواية: من ضرب مملوكه حدا لم يأته فكفارة أن يعتقه. يعني أقام عليه، عاقبه على أمر لم يأتي ما فعله، وهذا كله حتى لا يستأسد السادة، لا يستأسد السيد ويستذل هذا المؤمن بالرق. وروى عمرو بن شعيب أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته، غلام زنى بالجارية فقطع ذكره وجدع أنفه، قطع الأنف وقطع الذكر عقوبة لأنه زنى بالجارية، فقال له النبي عليه السلام: اذهب فأنت حر. اعتقه بمجرد قطع عضو منه. يقول: وبالسراية يعتق العبد بالسراية. ما هي السراية؟ السراية هو العبد الذي يكون مملوكا لأكثر من شخص، ثم يقوم أحد الشركاء بعتق نصيبه. يعني اثنان اشتركا في عبد، اشتريا عبدا بألف دينار، لكل واحد منهما يملك نصف العبد. قام أحد الشريكين فقال العبد: أنت حر، أو ما أملكه منك حر. إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه عتق العبد، حتى لو كان لا يملك من العبد إلا عشر العبد. لو فرضنا عشرة يملكون عبدا وقام أحدهم فأعتق نصيبه اللي هو العشر، عتق العبد كله، أي سر العتق إلى العبد كله. وأمر المعتق أن يدفع لشركائه قيمة العبد. يعني مثال ذلك، اثنان اشتركا في عبد قيمته 1000، قام أحدهما فقال أنت حر، عتق العبد خلاص. طيب والشريك الآخر؟ يقوم المعتق ويعطي شريكه نصف قيمة العبد لأنه فوته عليه. يقول بالسراية لحديث من أعتق شركا أي نصيبا له في عبد فكان له مال، أي المعتق له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل. إذا أعتق أحد الشركاء نصيبا من العبد وكان عنده مال، رجل غني، يقوم عليه قيمة عدل، يعني ينظر نقول عبدها كم قيمته ثم يعطي شركاءه حصصهم، لا بد أن يعوضهم. يقول فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه فقد عتق ما عتق. يعني بمعنى هذا الذي اعتق نصيبه الشريك إما أن يكون قادرا، وعلى هذا ما نقول أنت الآن تدفع لكل الشركاء نصيبهم والعبد عتق، وإما أن يكون فقيرا ما يملك إلا هذا العبد نصيبه منه ويملك منه عشر العبد فقال أنت حر. ماذا نفعل الآن؟ نقول لو أعطي شركائك قال الله أنا عاجز ما عندي، يصبح العبد مبعضا، حينئذ لا يعتق العبد كله. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يعطي شركائه حصصهم، فيبقى العبد مبعضا. فلو الذي أعتق يملك ربع العبد يصبح العبد ربعه حر وثلاث أرباع إيش؟ عبد مملوك. يقول هذا معنى قوله قال فأعطي شركائه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عتق، عتق عليه ما عتق، يعني إلا يستطيع أن يدفع لشركائه حصصهم لفقره فنصيبه فقط منه يعتق، أي مقدار نسبة منه يعتق ويبقى العبد باقي عبد. قال في لفظ وإلا قوم عليه واستسعى غير مشقوق عليه. طبعا الاستسعاء هذا المراد، اختلف العلماء في هذه الزيادة معنى الاستسعاء ماذا. الاستسعاء معناه إذا كان المعتق فقيرا فأعتق نصيبه وليس له ما يدفع لشركائه حصصهم أو مقدارهم من قيمة العبد، قالوا يترك العبد يعمل بالنهار ويتكسب، وكلما حصل دفع لإيش؟ لمن يملكونه دفع لهم حصصهم حتى يسدد ما عليه. وهذا على ثبوت هذا اللفظ، وإلا فإن كثير من العلماء يقول لا، يصبح العبد مبعضا، يصبح إذا كان المعتق فقيرا لا يستطيع أن يؤدي لشركائه حصصهم فإن العبد يصبح مبعضا يعتق منه بقدر نصيب المعتق فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له من دبر، عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال اقض دينك. متفق عليه. نعم. إن علق عتقه بالموت فهو المدبر. المدبر هو الذي علق سيده عتقه بالموت، يعني ماذا؟ يقول إذا مت فأنت حر، يصبح هذا الحر العبد حر متى؟ بموت السيد يصبح حر. وكونه قد علق عتقه بالموت معنى هذا أن هذا وصية، العبد مال ولا غير مال؟ مال. والرجل كم له يوصي بمال بماله؟ الثلث فقط. ولذلك إذا دبر السيد عبده بأن قال إن مت فأنت حر أو أنت مدبر، فإنما يصير حرا إذا كانت قيمة العبد ثلث مال السيد أو أقل. لكن لو قال أنت مدبر ولا يملك مالا إلا العبد، هل يعتق العبد حينئذ؟ لا يعتق، لأنه لا يجوز للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، وهذا العبد يمثل ماله كله. وفي ذلك حديث أن رجل من صار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، ما عنده مال غيره. هنا لا ينفذ إيش؟ التدبير، لأن التدبير لا يكون إلا بالثلث فما دون. فقال من يشتري مني؟ فاشترى نعيم بثمان درهم. إذن ألغى النبي عليه السلام التدبير لأن المدبر له السيد لم يكن له مال غير هذا العبد. إذن إنما يعتق بعد موته إذا كان قيمته تعادل ثلث المال أو أقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته، ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث المكاتب عبد، المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. نعم، إذن عرفنا المدبر هو الذي قد علق عتقه بالموت. والآن يقول الشيخ: المكاتب بفتح التاء وليس مكاتب، مكاتب. المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده. اشترى نفسه، كيف يشتري نفسه والعبد لا يملك؟ كل ما يملكه ملك لسيده. نقول: نعم، هو يشتري نفسه من سيده ثم يترك سيده له النهار يتكسب فيه. يعني يأتي العبد يقول لسيده: أنا أريد أن تكاتبني، بمعنى أنا أشتري نفسي. ففرضنا أن سيده قال: نعم أكاتبك على 1000 مقسطة على 10 أقساط، كل شهر تدفع لي 100. هذا يسمى العبد حينئذ ماذا؟ مكاتبا. طيب كيف يدفع العبد والعبد لا يملك؟ نقول: السيد يترك له النهار يتكسب العبد بصناعة، بحرفة، بحمل، بأي شيء. فإذا جاء راس وبالليل هو في خدمة ماذا؟ سيده. يترك له فترة العمل يعمل، والباقي عبد في خدمة سيده، ثم يتكسب خلال الشهر أثناء عمله فيدفع لسيده الأقساط، فإذا سدد ما عليه صار العبد إيش؟ حرا. هذا يسمى المكاتب. يقول: كتابا يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين أو أكثر. يقول علماء: الكتابة لا تجوز إلا مؤجلة ومقسطة، يعني ما يصير يقول كاتبني على 1000 حالة الآن، ما يصلح، لا بد تكون مؤجلة ولا بد تكون قسطان فأكثر. قال الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أمر الله جل وعلا المسلمين أن يقبلوا الكتابة إذا طلب عبيدهم ذلك، لكن بشرط أن يكون العبد يعلم منه الخير. لكن لو كان العبد فاجرا فاسقا وطلب الكتابة يكاتبه سيده، لا، نقول أنه إذا صار حرا أفسد أكثر. أو قد يكون عاجزا، بمعنى رجل مقعد مشلول معتوه، ما يستفيد شيء إذا صار حرا، بل بقاؤه بالرق خير له من الحرية. فهنا لا يعلم فيه خير، لأنه سيصير عالة على المسلمين، وكونه في ملك سيده ينفق عليه السيد. يقول الشيخ: فكاتب من علمت فيه خير، قال يعني صلاحا في دينهم وكسبا، يعني لابد أن يكون صالحا في دينه وأن يكون قادرا على التكسب حتى لا يكون عالة على المسلمين. قال: فإن خيف منه الفساد بعتقه، كان كان فاجرا فاسقا قتالا سارقا، فإنه لا يكاتب. إن خيف منه الفساد بعتقه، سواء بالعتق، يعني الفاسد لا يعتق ولا يكاتب. أو ليس له كسب، كان كان إيش؟ مشلولا مقعدا خريفا لا صنعة له ولا علم، لا يكاتب ولا يعتق، لأنه لا فائدة من عتقه ولا كتابته. قال الشيخ: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، أي المكاتب صحيح أنه قد كاتب سيده أصبح مكاتبا وترك له في النهار يعمل، لكن هل هذا يعني أنه ليس برقيق؟ لا، هو رقيق، طالما أنه لم يسدد ما عليه فهو رقيق. وذاك جاء في الحديث: المكاتب عبد، أي عبد خالص، قن، يسمى عند العلماء قن، القن هو العبد الخالص، يعني صافي ما في أي حرية ولا مكاتب ولا شيء، يسمى قن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد، أي قن، عبد كامل، ما بقي عليه من كتابة درهم، أي حتى لو بقي درهم، لو كاتبوا على 1000 درهم وبقي درهم واحد فهو عبد حتى يسدد ذلك الدرهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس مرفوعا، وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه. والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه، والله أعلم. نعم، هذه تسمى بأم الولد. إذن قلنا المدبر عندنا القن، العبد الخالص، والمبعض الذي هو شريكه، أحد الشركاء اعتقه وليس له مال يسدد فصار مبعضا، وعندنا المدبر ذي علق عتق بالموت، وعندنا المكاتب، وعندنا أم الولد. من هي أم الولد؟ أم الولد هي الأمة التي ولدت لسيدها. طبعا السيد له أن يطأ إيش؟ أمته، له أن يطأ أمته كما يطأ زوجته، لكن لو زوجها لعبد لحر حينئذ خلاص حرمت عليه حتى ترجع إلى حتى تطلق وتطهر وترجع إلى ملكه أو إلى يعني وطئه. يقول هذا رجل أولد أمته أولدها فإنها إذا ولدت منه صارت أم ولد. ما معنى أم ولد؟ أي هذه أصبح عتقها معلق بموت سيدها، متى ما مات السيد أصبحت حرة. طيب ثلث المال ربع المال ما له علاقة لا بثلث مال ولا بربع المال، أم الولد تعتق بموت السيد حتى لو لم يملك غيرها، بمجرد أن تلد له صارت أم ولد. وأم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث، وإذا مات سيدها فهي حرة. أم الولد لا تباع، إذا ولدها للسيد لم يجد له أن يبيعها ولا أن يهبها ولا تورث عنه، وإذا مات سيدها فهي حرة ولو لم يكن له مال غيرها، بخلاف المدبر لابد أن يكون من ثلث المال أو أقل، وهذا تسمى أم الولد. طيب أم الولد من هي؟ هي التي ولدت لسيدها. طيب لو ولدت ومات الجنين، أم ولد ولا غير أم ولد؟ لا يشترط حياة الجنين. يقول العلماء كل ما ولدت لسيدها ما تبين فيه خلقة إنسان فهي أم ولد، أي لو أسقطت جنينا ابن أربعة أشهر لكن تبين أنه خلقة إنسان له رأس ويدان ورجلان ولو قطعة صغيرة فهي أم ولد، حتى لو لم يكمل جنين وفي بطنها ولم يعش. كل ما من وضعت من سيدها ما تبينت فيه خلقة إنسان فهي أم ولد، فإذا صارت أم ولد خلاص لا تباع ولا توهب، هي أمة مملوكة لكنه لا تباع ولا توهب ولا تورث، وإذا مات سيدها فهي حرة. نعم حسن الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب والودود الولود الحسيبة، وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة. نعم. يقول شيخ: كتاب النكاح، أي كتاب الزواج. والنكاح شرعه الله تبارك وتعالى لأن به بقاء جنس البشر، وهو من رحمة الله تبارك وتعالى ومن الفطرة فطر الله عز وجل الناس عليها، وما من شيء خلقه الله إلا ومنه ذكر ومنه أنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، الحيوانات، النباتات، الإنسان، الجان، ما من شيء إلا وله ذكر وأنثى، حتى الجمادات، ولكنه الله جل وعلا هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحبة تبارك وتعالى. فيغشى كتاب النكاح وهم سنن المرسلين. قال جل وعلا: أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أي كل الرسل لهم أزواج وذرية، فهي من سنن المرسلين. والنكاح فيه عبودية لله، لأن فيه تكثير لهذه الأمة وسد لأسباب الشر وإعفاف للمسلمات، وفيه مصالح عظيمة. ولذلك جاء الإسلام برفض الرهبانية التي ابتدعها النصارى. قال الله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتبنا عليهم إلا أن يبتغوا رضوان الله، ما كتبنا عليهم الرهبانية، لكن هم ابتدعوها. يقول: وهو أي النكاح من سنن المرسلين. ولذلك أيهما أفضل، النكاح أم العزوبية؟ النكاح، النكاح ولا شك، لأنه من سنن المرسلين. وقال ابن عباس رضي الله عنه: خير هذه الأمة أكثرها نساء، النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر هذه الأمة نساء وهو خيرها. يقول في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة أي القدرة على النكاح، القدرة الجسمانية والقدرة المالية، أي من استطاع أن يتزوج كان قادرا جسميا وقادرا ماليا فليتزوج، وهذا فيه الترغيب في النكاح متى ما قدر عليه الإنسان وأن لا يؤخره. قال فإنه إنك أغض للبصر وأحسن الفرج، أي من منافعه أنه غض البصر، لأن الإنسان يقضي شهوته بزوجته التي أباحها الله عز وجل، وهو أحسن الفرج لأنه يسد سبل الشيطان وطرقه في الوقوع في الفاحشة. قال ومن لم يستطع، أي كان عنده رغبة في النكاح وتوقان له لكنه عجز عن ذلك لقلة ماله، قال فعليه بالصوم، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان الذي هو الدم. قال فإنه له وجاء، أي علاج، والوجاء هو رض الخصيتين، إذا رضت الخصيتان أو سلت فإن الرجل خلاص تنقطع شهوته. فقوله وجاء أي أنه إيش يقوم مقام الوجاء مع أنه يقلل الشهوة، هذا مراد، وليس مراد به أنه يعني خصاء. وقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، أي هناك أربع أشياء ترغب الرجال في نكاح النساء، أي الأسباب التي ترغبها في اختيار المرأة اللي تسبب لها المرأة تنكح، أي لاختيارها، ولا الرجل قد تزوج لأجل الوطء لأجل الاستمتاع، لكن كيف يختار هذه دون هذه؟ يقول لأربع، لمالها وحسبها أي نسبها ومكانتها في قومها وجمالها ودينها. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك وتربت يمينك، أي اظفر بذات الدين، فالإنسان يظفر بذات الدين ولو كانت أقل جمالا وأقل نسبا وأقل مالا، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، المرأة الصالحة خير متاع الدنيا. ولا يعني هذا إهمال هذه الجوانب، لا لا من اعتبارها، لكن المقدم والمهم هو الدين. وإذا أردت أن تسأل كما قال الإمام أحمد فليبدأ بالسؤال عن الدين، فليبدأ بالسؤال عن الجمال قبل الدين، إذا كان رجل عنده الجمال عامل مهم لا يسأل عن الدين قبل الجمال، لأنه قد يسأل عن دينها فيمدح ثم يسأل عن جمالها فيذم فيرفضها، فيكون قد رفض المتدين لأجل الجمال. ولكن إذا هذا لا تبدأ بالدين، ابدأ بالجمال، شون جمالها، إن مدح اسأل عن دينها بعد عن دينها، حتى لا ترد المرأة التي أخبرت بحسن دينها لأجل جمالها ولأجل قصدي قلة جمالها وما شابه ذلك. قال الشيخ وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، الحسب النسب، والنسب مهم، وبعض الناس يظن أن هذا لا أمر غير مهم، لا النسب مهم، والسجايا والخلال والطباع تورث كما تورث الأشباه، أي كما يشبه الرجل الابن أباه وجده كذلك تشبه الأخلاق والأخلاق والسجايا السجايا. ولذلك أهل النسب الرفيع أصحاب السجايا والأخلاق الرفيعة والشهامة والرجولة والسجايا التي من أجلها شرف نسبهم تورثوا. ولذلك كان العلماء وكان الناس يتخيرون النسيبة لأن ولده يكون إيش نسيبا، قد يتزوج مرة غير نسيبة وهي من قوم إيش لا نسب لهم معروف وفيهم جبن وفيهم خور وفيهم غش فيطلع ولد مثلهم. ولذلك النسب مهم، لا يعني هذا أن الإنسان يهمل الدين، لا الدين هو المهم لكن النسب مهم، فليتخير الإنسان من يراها إيش ذات نسب بحيث إيش تؤثر أخلاقها وأخلاق أبائها وأجدادها في ابنه. قال وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، وهذا أمر يورث، هناك أمثلة كثيرة، حتى أن بعض الناس والطوائف قد عرف عنهم عدم الغيرة، أي لا يغرون عن النساء، فيتزوج الرجل منهم امرأة متدينة ثم يخرج أولاده وبناته لا غيرة عندهم، وقد مرت حوادث من هذا، ولكن الإنسان دائما يختار العائلة المعروفة، أن الناس قد عرفوا بالحسب، عرفوا بالمكانة بالمنزلة بالأخلاق الرفيعة، أما من لم يعرفوا بذلك أو عرف عنهم سوء الأخلاق أو ضعف النسب أو ما شابه، والعرب إنما كانت تشرف الأنساب المعروفة. يقول ينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، الودود الولود، الودود التي تتودد لزوجها تتحبب إليه، مو مثل بعض حريم اليوم بس تبي نبي ونبي فلوس وكذا وروحات بس، لا تسمع لا يسمع الزوج منها كلام ود ولا حنان ولا كلام محبة وعطف. قال الولود لابد يتزوج الولود، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. كيف هي كيف يعرف أنها ولود وهي بكر؟ نقول يعرف هذا من أمها وأخواتها وعماتها، لأن يعني هذا أمر يورث. فإن رأى في أسرتها عقما وهو قد عرف بالعقم وقلة الأطفال عرف أنها ليست ولودا، وإن كانت أمها وقريباتها قد عرف وقد عرف بالولادة صارت إيش؟ صارت ولودا. قال فإني مكاثر بكم الأمم. نعم حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها. نعم، وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة، أي إذا عزم على أن يخطب امرأة، عزم على أن يخطب، سأل عنها فمدح له ما يحب منها، كان مدح مثلا دينها أو جماله أو ما يريده منها، وخلص وقع اختياره عليها، فإنه يشرع له أن يراها. يقول: إذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. لما جاء جابر رضي الله تعالى عنه وأخبر النبي عليه السلام أنه يريد أن يخطب امرأة، قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقال: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه لنكاحها فليفعل. وقوله فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن تدوم المودة وأن يؤلف الله عز وجل بينكما، لا كما يفعله بعض الناس، وربما ترك الآن، يتزوج المرأة بالوصف، يتزوج المرأة بالوصف توصف له، والناس أذواق والأوصاف أذواق. والأم إذا هويت امرأة والله لو كانت من أقبح الناس جملتها بالكلام، وإذا كانت امرأة ولم ترغبها قبحتها. ولذلك لا بد الرجل هو الذي يختار. وكان بعض الصحابة لما أراد أن يخطب امرأة كان يتخفى وينظر إليها وهي تعمل في نخلها. وما الذي يحل أن يرى منها؟ يرى منها ما يرى عادة، حتى لو رأى شعرها، ساقيها، يديها، ما يرى منها عادة في بيتها. ويجوز له أن يراها بإذنها وبغير إذنها، حتى لو استطاع أن يظفر بصورة فيراها، أو أن يتخفى لها من مكان فيراها مثلا في موضع بحيث يرى وجهها، أو يرى ما يستطيع أن يراه منها فليفعل. وله كذلك إيش؟ أن يطلب النظر إلى من وليها، كما فعل بعض الصحابة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فينظر إليها فضرب الباب فقال: إني أريد أن أنكح، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر إلى ابنتك. فخرجت البنت قال: آه رسول الله أمرك؟ قال: نعم. فكشفت وجهها فرآها. يقول: ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن ويترك. طبعا الخطبة المأمور هو النظر، أما قصة الخطبة اليوم والله مخطوبتي وتخرج معاها وتتحدث معاها هذا لا يجوز، المرأة أجنبية حتى تعقد عليها. أما سؤال في الأفلام هذه مخطوبة وخطيبة هذه خرابيط، هذا كله محرمات. ليس لك إلا أن تنظر، ولك أن تحدثها في حضور وليها كأن تسألها أمرا. أما أن تأخذ الهاتف وتقول والله بنتفاهم على الحياة الزوجية هذا لا يصلح. إن أراد أن يحدثها بأمر يحدثها أمام وليها، وأن يسألها عن أمر أو يتفق معها على أمر معين، أو يسألها أني أنا أريد أن أسافر أريد أن أعيش في الخارج أو ما شابه ذلك. أما تقول لا والله حتى نتعرف وتعرف شخصيتي هذا من حبائل الشيطان. يقول: ولا يحل الرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. يعني إذا خطبت المرأة تقدم إليها رجل ولم يجب لا بالإيجاب ولا بالقبول، رجل تقدم المرأة وقال إن شاء الله أرد لكم خبر ولم يجيبوه لا بالإيجاب ولا بالقبول، لا يجوز لها آخر يتقدم، لأن هذا يسبب الشحناء والبغضاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. يعني إما أن الخاطب يترك خلاص هو أنت أنا هو أنت عن الخطبة، أو أن يأذن الخاطب يقول خلاص يا أخي روح اخطب، يمكن إذا قبلوه قبلوك وإلا قبلوني. أما إذا لم يأذن فلا يحل، لأن هذا فيه إفساد عليه في الخطبة. قال الشيخ: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، المعتدة لا يجوز التصريح بخطبتها سواء كان معتدة. طبعا إذا كانت معتدة من طلاق أول أو ثاني فإنها إيش؟ زوجة، يعني مثلا مطلقة طلقة أولى وهي في العدة، هي زوجة، لا يجوز التصريح ولا التلميح ولا التعريض ولا أي شيء. لكن مراد المعتدة أي معتدة من وفاة، من طلقة ثالثة، أي معتدة عدة بائنة، بمعنى ليس لزوجها عليها رجعة، كالتي مات عنها زوجها وهي في عدة الوفاة، أو التي طلقها زوجها ثلاثا وهي في عدة الطلاق لا رجعة لزوجها عليها. أما التي لزوجها عليها رجعة فهذه زوجة، لا يجوز لا تصريح ولا تعريض حتى تنتهي العدة. أما المعتدة فلا يجوز التصريح بخطبتها مطلقا، لا يجوز التصريح، وإنما يجوز التعريض في خطبة البائن. ويقول الشيخ: ويجوز التعريض في خطبة البائن. التصريح كان يقول: أريد الزواج منك، أريد أن أنكحك، أريدك زوجة لي، أو ما شاء، هذا تصريح، تصريح كلام واضح صريح. يقول: ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره. أما البائن بموت كأن كانت معتدة من وفاة، معتدة من طلاق ثلاث، معتدة من خلع، معتدة من الطلاق للعيب، التي ليس للزوج عليها رجعة، يعني لا يملك الزوج عليها رجعة، يقول: يجوز التعريض للتصريح، لقوله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. نفى الله الجناح والإثم عن التعريض. التعريض هو الكلام غير الصريح، يفهم منه النكاح لكن ليس صريحا. كان يقول الشيخ: إني في مثلك كذا راغب، والله أنا يعني من زمان أتمنى زوجة مثلك، أو أن يقول: لا تفوتين على نفسك، إذا انتهت العدة خبريني لا تفوتين على نفسك، هذا ليس تصريحا. أو: كم من الرجال من يتمنون الزواج منك، وأعرف ناس ينتظرون إيش انتهاء العدة حتى، يعني ما شبه هذا إلا وليس صريحا. فحينئذ يجوز. إذا رخص الله في التعريض في المعتدة البائن، وحرم الله التصريح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن، والثلاث آيات فسرها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، في عقد النكاح يستحب البدء بخطبة الحاجة، يبدأها الولي، يبدأها الزوج، يبدأها المأذون الذي جعله الإمام يعقد النكاح ويتولى ذلك. الشاهد أنه يبدأ قبل الإجاب والقبول بخطبة الحاجة التي ذكرها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله: قبلت هذا الزواج أو قبلت، ونحوه. نعم، الزواج له أركان أربعة: زوج وزوجة وولي وإيجاب وقبول، خمسة عفوا، زوج وزوجة وولي وإجاب وقبول. وبعض العلماء لا يعد الولي ركنا، لأنه قد تكون مرة بلا ولي، لكنه ركن على الصحيح ولا يصح زوج إلا به. الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي، وهو أن يقول للزوج: زوجتك ابنتي فلانة، سواء قال زوجتك، أنكحتك، ملكتك، كل لفظ يدل على الزواج. قال جل وعلا في القرآن: فقد زوجناكها لكي لا يكون عمين حرج في أزواجه، زوجناكها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: اذهب فقد ملكتكها، بما معك من القرآن. أو يقول بأي لفظ، حتى باللغة العامية مثلا، جوزتك، عطيتك بنتي، وما شابه ذلك من هذه المعاني التي تدل على التزويج. فاللفظ صادم من الزوج، زوجتك ابنتي، ويسميها أنكحتك، جوزتك، ملكتك، وما شابه هذا من الألفاظ. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج، كان يقول: قبلت الزواج من ابنتك، أو قبلت النكاح، أو رضيت، أو أنا قابل، أو ما عندي مانع، أو ما شابه ذلك من هذه الألفاظ التي تدل على القبول. الزواج لا يشترط فيه مأذون، بمعنى الزواج حقيقة هو الإيجاب الذي يصدره الولي، والقبول يصدره الزوج، لكن لضبط هذه الأمور تأتي الدول لتعقد إيش مأذونا، حتى لا يصير، حتى يثبت العقد، فيعلم ماذا يعلم هذا ماذا يقول، ويعلم هذا ماذا يقول. والأولى للمأذون أن يترك الإيجاب للزوج، يعني يقول له: قل لفلان زوجتك ابنتي فلانة. لكن الحاصل أن بعض المأذون ماذا يقول اليوم؟ يقول: زوجت بنتك فلانة فلانة كذا كذا، قبل؟ قال نعم. أنت قبل زواجك فلانة؟ الأولى أن يعلم لفظ الإجابة للزوج، أن يقول له: قل لهذا زوجتك ابنتي فلانة، وأنت قل قبلت، فيقول هذا الإجابة وهذا القبول، ويكون العاقد هذا هو الأولى. أولى من أن يقول الإجابة هذا وهذا فقط، يقول قبلت وهذا يقول قبلت، كما يفعله كثير مأذونين اليوم. فالشاهد أن هذا الزواج يتم بهذا، ولا يشترط للنكاح لفظ محدد كما ذكرنا، بل يصح بكل لفظ يدل عليه وما تعارف عليه الناس. لو الناس طلب على أجرتك وهبتك بمعنى الزواج، لو الناس عندهم أن وهبتك معنى الزواج، جاز لو نقول وهبتك ابنتي فيقول قبلت، فقد جاءت الشرع بألفاظ زوجتكها، ملكتكها، أعطيتكها، كل ما دل على لفظ الزواج تعارف عليه الناس فإنه يصح العقد به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب شروط النكاح، ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها، ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، وإن علا ثم ابنها، وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. نعم. باب شروط النكاح. النكاح له شروط، والشروط ما يسبق النكاح، ما إذا فقد الشرط فقد العقد. وذلك يقول العلماء: الشرط تعريف ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم عدم الصحة، لا يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قد يوجد الشرط ولا يصح العقد لوجود مانع، لعدم توفر شرط آخر. فمتى ما فقد الشرط بطل العقد. ولا بد فيه من رضا الزوجين، من شروط النكاح الرضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. أي لا تنكح البكر والتي لم يسبق لها الزواج حتى تستأذن، أي يطلب إذنها، ولا البكر حتى تستأمر. ولماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين تستأمر أي تأمر أباها أن يزوجها، والبكر تستأذن؟ لماذا فرق؟ قال: لأن البكر قد يمنعه الحياء، قد يمنعه، بخلاف التي قد سبق لها الزواج وعاشرة الرجال، قد لا تستحي ما تستحي من البكر. ولذلك لا بد من الثيب أن تقول لفظا صريحا: نعم زوجني من فلان، أو ما شابه ذلك. وأما البكر قد تسكت. وقيل: ما إذنها؟ قال: صماتها، قد تسكت، قد تضحك، فيكون هذا علام على قبولها. ولو لم يكن للبكر إذن ورضا لما أمر الشرع أن تستأذن، وهذا يدل على أن البكر لا بد من استئذانها. ولأن عقد النكاح عقد يترتب عليه حقوق كثيرة، والنكاح مبني على المودة والرحمة، ومن آياتنا خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالعقد مبني على المودة والرحمة والألفة، وميل الزوج للزوجة، وهذا لا يمكن أن يكون يفرض على المرأة أن تتزوج من لا تريد. لا يتحقق مقاصد النكاح أساسا، مقاصد النكاح من الحب والألفة والسكن والولد، لا يتحقق مع البغض والنفرة. ولذلك لا بد من رضا البنت ولو كانت بكرا. وقد رد النبي عليه الصلاة والسلام نكاح بالغ أجبرها أبوها، جاءت امرأة بكر أجبرها أبوها فرد النبي عليه الصلاة والسلام نكاحها. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن البكر إذا كانت بالغا فإنه لا يجوز أن يزوجها أبوها من غير رضاها، فلا ولاية إجبار عليها، لأنه لا يملك أحد بضعها. نعم السيد يملك أن يزوج أمته ولو لم ترضى، لماذا؟ لأنه يملك الأمة ويملك بضعها ملكا، بخلاف الأب لا يملك بضع بنته. وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، أن البكر البالغ لا تجبر، لا يجبرها لا أبوها ولا أحد. يقول الشيخ: إلا يستثنى من الرضا حالان. الأولى، الحال الأولى الصغيرة فيجبرها أبوها. البكر الصغيرة لوالدها أن يجبرها لأنها صغيرة غير بالغة ولا تعرف مصلحتها، والأب فقط دون غيره له ولاية إجبار على ابنته. ولذلك مناط الإجبار هل هو كونها بكر أم كونها صغيرة؟ صغيرة، كونها صغيرة. وذلك ولاية الإجبار لا لكونها بكرا بل لكونها صغيرة. ويدل على ذلك أن أبا بكر زوج ابنته عائشة وهي صغيرة، ابنة ست سنين. وقد حكى ابن حجر وغيره إجماع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة، وهذا هو الصحيح، يعني للأب أن يزوج ابنته الصغيرة، لكن لا يزوجها للمصلحة، لا يزوجها إلا للمصلحة. وهذا قد تطرى بعض الأحوال التي قد يضطر الأب، قد تأتي بعض الفتن ويكون الأب كبيرا ويخشى أن يموت وتترك بناته بلا ولي، ويخشى من إفساد من تعرض الناس لهن، فقد يزوجهن وهن صغار حتى يأمن أنها تكون في كنف زوج. ولذلك الشرع والعقل يدل على أن الأب أن يزوج، لكن بشرط أن يكون في مصلحة البنت، لا لأجل، لكن في مصلحتها. ولذلك الصغيرة لوليها أن يجبرها، لكن أي ولي؟ الأب. ولذلك ليست هناك ولاية إجبار لغير الأب، الإجبار عند الفقهاء هو الأب فقط. فبعض العلماء يجعل مناط الإجبار كونها بكرا، يقول الأب أن يجبر كل بكر ولو كانت بالغا، وهذا الصواب أنه ليس بصواب. والصحيح أن ولاية الإجبار تكون من مناطها إيش؟ الصغر. طيب لو كانت ثيبا صغيرة، يعني بنت صغيرة زوجها وهي صغيرة ثم مات عنها زوجها، ثيب لكنها ما زالت غير بالغة، وهي ثيب لكنها غير بالغة، هل له أن يجبرها؟ الصواب نعم. وذاك الصواب نقول أهل العلم أن مناط الإجبار للوالد دون غيره إنما هو الصغر، سواء كانت بكرا أو ثيبا. وهذا قد ذكره كما ذكرنا بعض العلماء إجماعا وهو الصواب. قال: الصغيرة فيجبرها أبوها، أي أبوها دون غيرها، ليس الجد أن يجبرها ولا العم ولا الأخ، لا يجبر إلا الأب لأنه أكمل الناس شفقة. قال: والأمة يجبرها سيدها. أما الأمة يجبرها سيدها لأنه يملك بضعها، يملك الانتفاع بنفسه، ويملك إيش؟ أن يجعله لغيره، فكما يملكها ويملك أن يبيعها كذلك يملك بضعها. يقول الشيخ: ولا بد فيه، أي في النكاح، من الولي، أي لا نكاح إلا بولي، لقوله لا نكاح إلا بولي. وما المراد بلا نكاح؟ المراد بلا نكاح صحيح، لا نكاح إلا صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وهذا نص صريح. وبعض الناس اليوم، بعض النساء تتزوج من غير ولي وتستند إلى أقوال بعض الفقهاء، نقول هذه المسألة جاءت فيها النصوص الصريحة، النصوص الصريحة التي تبطل العقد. وأما اجتهاد بعض الفقهاء فهم مأجورون على اجتهادهم، ولا يقدم قول أحد كائن من كان على نص النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النكاح بلا ولي، إذا تزوج مرة بلا ولي فهو زنا، فهو زنا. فإن كانت جاهلة بالحكم وظنت أنه يجوز بناء على قول بعض الفقهاء، حينئذ يكون نكاح شبهة. أما من علمت النصوص وعلمت الأدلة وركبت هواها فإن هذا زنا. لقول صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، أبطل النبي عليه السلام نكاحها إذا كانت بغير ولي. قال ولا بد فيه من الولي. ثم قال وأولى الناس بتزويج الحرة. طبعا الأمة من وليها؟ سيدها، كلمة واحدة، ليس لأبيها ولاية عليها ولا لأخيها ولا لعمها، الأمة سيدها وليها. أما الحرة فأولى الناس بالولاية الأب وإن علا، أي أبوها، فإن لم يكن الأب فالجد، فإن لم يكن الجد فجد الأب، وهكذا، أي الأبوة وإن علت، فالجد مقدم على الابن. ثم البنوة، بنوة إيه ممكن، أم سلمة زوجها من؟ ابنها، بشرط أن يكون بالغا، فقد يزوج الابن أمه ولو كانت كبيرة. إذن أقرب الولاية تبدأ بالأبوة، فإن علا فإن لم يوجد الأب فالابن، وإن نزل فالحفيد يزوج جدته، والحفيد مقدم على أخيها، يعني جدتك وعندها أخوها وعندها حفيدها، والجدة ما شرطها بتزوج، من يزوجها؟ حفيدها ولا أخوها؟ ها حفيدها، فالبنوة مقدمة على الأخوة كما في الميراث. لكن عند عرف الناس اليوم لا، أخوها لا صحيح لا. يقول ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها على حسب ما هو موجود في الميراث، فالأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم أبناء الأخ ثم العم وهكذا. قاله في الحديث متفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. تستأمر أي تصرح، تأمر أمرا، نعم زوجني من فلان، هذا معنى تستأمر، أي تطلب، أي يطلب أمرها بالزواج، يطلب أمرها. أما البكر فيطلب إذنها لأنها يملكها الحياء. قال يا صلى كيف إذنها؟ قال أن تسكت، أن تسكت صماتها إذنها. طيب لو بكت، ها لو بكت هل يدل بكاؤها على هذا، على الرضا ولا على هذا؟ قد يدل هذا، قد يدل، قد تبكي من الفرح، قد تبكي من الفرح، أو تبكي على الفراق، يعني هي موافقة الآن بس تبكي على الفراق يا أبويها، وقد تبكي على الحزن وعدم الرضا، إذن ما يكفي البكاء. نعم. قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، فإن عدم وليها. يقول وقال النبي عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح، ويدل على أن الإنسان مأمور بإعلان النكاح، وهذا يدل على إبطال نكاح السر، أي النكاح الذي يتفق الزوج والولي على كتمانه، بل الصحيح أنه نكاح باطل، فإن من شروط النكاح الإعلان وعدم الإسرار. قال مثلا أعلن النكاح، وقال عليه الصلاة والسلام فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدف، أي فرق بين النكاح الشرعي والسفاح الذي هو الزنا الضرب بالدف، فالزنا يكون سرا والنكاح الشرعي يكون إيش؟ معلنا ظاهرا يضرب عليه بالدف. وقال ومن إعلانه الشهادة عدلين، أي لو حضره شاهدان وشهد عليه صار ذلك إعلانا، لكن هل يشترط حضور الشاهدين عند الإيجاب والقبول؟ الصحيح لا، لا يشترط ذلك. وحديث الذي جاء أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، شاهدي عدل هذه شاذة لا تصح، الحديث المحفوظ لا نكاح إلا بولي، ولم يعهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يتكلفون إحضار شاهدين في عقد النكاح، ما ذكر ذلك ولا أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. ولذلك لو حضر شاهدان صار ذلك إعلانا، ولو وقع الإجابة والقبول، كان قال مثلا الولي للزوج زوجتك ابنتي فقال قبلت بينهما فقط، ثم أعلن الناس، الولي أخبر أقرباءه وهذا الزوج أخبر أقرباءه وجيرانه، أحصل النكاح حتى لو لم يقع، حتى لو لم يأتي أحد يسمع الإجابة والقبول. إذن لا يشترط وجود شاهدين يسمعان الإجاب والقبول، بل يكفي إعلان ذلك وإشهاره. يقول الشيخ: ومن إعلانه شهادة العدلين، أي لا يشترط حضور العدلين لسماع الإجابة والقبول، بل هذا من صور إعلانه. قال: وإشهاره وإظهاره، كذلك إظهاره إخبار الناس به والضرب عليه بالدف، عقد الوليمة وما شابه ذلك، كل ذلك من علامات النكاح. فقد يعقد الولي ثم يعقدون وليمة ويدعون الناس إليها لدى النكاح، مع أنه لم يحضر أحد الإجابة والقبول، وهذا هو الصواب لعدم صحة الدليل الذي جاء فيه الحديث، ولأنه لم يؤثر أن أحد من الصحابة كان يتكلف إحضار شاهدين لسماع الإجابة والقبول. والشاهد أن نكاح السر نكاح باطل. لو زوج الرجل ابنته واتفق على كتمان ذلك فإن هذا باطل، أي لا بد من الإعلان، وأقل ذلك أن يخبرا أن يشهدا رجلين على النكاح. قال: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، ليس الولي يزوجها بغير كفء، يعني امرأة نسيبة حسيبة ذات نسب وشرف يزوجها بغير النسيب، يزوجها بغير النسيب، أو امرأة مثلا ذات مال ومكانة يزوجها برجل فقير لا مال له، لأن الكفاءة العلماء اختلفوا في الكفاءة، قال بعضهم النسب والكفاءة في الصناعة والكفاءة في المهنة والكفاءة في المال، لكن النسب أمر معتبر، أي ليس للزوج الولي أن يزوج ابنته من رجل غير نسيب وهي نسيبة شريفة إلا إن قبلت ذلك، لكن أن يكرهها لا. لماذا؟ لأنه إضرار بها، إضرار بها، ولأن الولي إنما يتصرف وفق مصلحة موليته أم وفق شهوة نفسه؟ وفق مصلحتها. إذا كانت لا تريد ولا تقبل تزوج بغير النسيب وتريد من يوازيها من يكون في مكانتها، فليس له أن يفرض عليه، لأن هذا ليس مصلحتها وفيه إضرار بها. يقول: فليس الفاجر كفء للعفيفة، أي ليس الأب أن يزوج ابنته لرجل معروف بالزنا والعياذ بالله، معروف بالزنا وبالسفر لفعل الفاحشة، لا يجوز أساسا، بل النكاح باطل لقول الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وإذا كمن علم أنه يزني وأنه لا يتورع عن الزنا فإنه لا يجوز تزويجه، وتزويجه باطل. وإذا قبلت المرأة به وهي تعلم أنه زان فإنها زانية بنص الآية، ولذلك العفيفة لا يجوز أن تزوج بغير العفيف، بل النكاح باطل إلا أن تعلم توبته. كذلك البنت إذا كانت زانية معروفة بالزنا والعياذ بالله فجاء رجل يريد أن تزوجها فإن النكاح باطل. وكان لرجل من الصحابة امرأة يفجر بها في الجاهلية اسمها عناق، فلما أسلم أراد النكاح بها وهي لا زالت عزناها، فأنزل الله قوله: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ما في إلا يكون زاني ومشرك والعياذ بالله. فدل على أن المرأة العفيفة لا تزوج. بعض الناس اليوم ما يزوج بنته عادي، قد يكون رجل معروف والعياذ بالله بالسفر لفعل الفاحشة وقد اشتهر أمره وذاع صيته، لا يجوز تزويجه. يقول: العرب بعضهم لبعض بعض أكفاء، العرب كذلك بعضهم لبعض أكفاء كما جاء بعض الأحاديث والآثار. فليس العجمي كفء للحرة، كذلك في العرب أيضا هم إيش؟ طبقات وأنساب وقبائل، ولذلك النسب أمر لا يمكن إهماله كما ذكرنا، لأن هذا أمر يورث ويتضرر. لكن النسب ليس من شروط النكاح، بمعنى لو زوج الرجل ابنته العربية رجلا أعجميا وهي غير راضية، هل نقول النكاح باطل؟ نقول النكاح غير باطل. أو كانت راضية زوجها وهي راضية، نقول النكاح صحيح، لكن لأوليائها أو أقربائها أن يبطلوا النكاح. يعني مثال ذلك: جاء رجل زوج ابنته العربية رجل أعجمي رجل فارسي مثلا وهي راضية، فجاء إخوانها فاشتكوا عند القاضي وقالوا: هذا إضرار بنا وعيب بنا أن نزوج ابنتنا العربية الشريفة لهذا لمن ليس كفءا لها. القاضي له أن يبطل النكاح. لماذا؟ لأن الزواج حينئذ ترتب عليه إضرار بمن؟ إضرار بالغير. وهذا يحصل ترى، ليس أنا أعرف ناس طلقت نساؤهن لأنه زوج ابنته لغير نسيب، فقام أزواج بناته وأقربهم فطلقوا النساء كلهن. قال إنه عيب بنا أن تزوج إيش ونحن أصحاب شرف ونسب تزوج إلى هذا غير الشريف أو غير النسيب. إذن هذه مسألة إنما يمكن التنازل عنها عند وجود الإيمان والتقوى، كما كان في عهد الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس أسامة، أسامة مولى، وفاطمة بنت قيس عربية قرشية، وزوج أمها وهي عربية قرشية من زيد بن الحارثة رضي الله عنه وهو مولى. لكن هذا في عهد من؟ في عهد الصحابة، قوة الإيمان والتقوى. أما في عهد ضعف الإيمان فإنه لا يمكن إهمال ذلك، ويقول لا والله ما يهمني أحد، وقد يترتب عليه إضرار وقطيعة رحم وعقوق. وإذا كان سأل عليه أن يعتبر هذه الأمور وأن يزنها بميزان الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفوا أن زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. نعم. إن عدم وليها، إن كان وليها معدوما، يعني مثلا وليها موجود لكنه غاب، مسافر لا يمكن يوصل إليه، مفقود لا نعلم خبره، من يزوجها؟ يزوجها أقرب الناس بعده. لكن إذا سافر سفرا قريبا ويمكن أن يستشار أو أن يرجع ينتظر، لكن لو غاب أصبح مفقودا ولا يعلم خبره وأبوها غير موجود، يزوجها إيش؟ من يليه بالولاية، كالجد ثم الابن ثم الأخ وهلم جر. وقد يمتنع الولي من تزويج المرأة كفءا لها، يعني امرأة جاءها رجل كف وامتنع وليها من تزويجها وتكرر منه ذلك، كما يفعل بعض الناس اليوم، يأتي الكف هو يريد أن يكوش على الراتب البنت فيمنعها من أناس حتى تصل بها الحال إلى العنوسة. فإذا عرف بأن الولي يمنع المرأة من يمنع تزويجه من رجل كفء لها، يعني ليس له عذر في رده، كفء لها في النسب في العربية في الديانة في العلم، ومع ذلك امتنع من تزويجها، فحينئذ ترفع شأنها إلى الحاكم اللي هو القاضي. وهذا هو الصحيح، لأن بعض العلماء يقول إن امتنع، وهذا يسمى عند العلماء بالعضل، وهو أن يعضلها مع يمنعها من التزويج بالكف. الصحيح أنه لا تنتقل ولاية إلى أقرب الناس إليه، لأن هذا يترتب عليه فساد الأرحام والمشاكل، وإنما ترفع أمرها إلى القاضي وتقول إن أبي قد عضلني ومنعني من الزواج بالأكفاء. فإذا تبين القاضي بأن الأب امتنع من تزويجه لغير حجة وبغير عذر، فإن القاضي يزوجها ولو لم يرضى أبوها. وهذا معنى قوله: السلطان ولي من لا ولي وله. يقول الشيخ: أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم اللي هو القاضي، لقوله: السلطان ولي من لا ولي له. يقول: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد. لا بد أن يعين، لو كان رجل عنده خمس بنات لا يجوز أن يقول في العقد: زوجتك ابنتي، من أي ابنة؟ وكلهن إيش؟ غير متزوجات. أي لا بد أن يعبر: زوجتك ابنتي فلانة، حتى تتميز باسمها أو بوصفها، زوجتك ابنتي الكبيرة الصغيرة وما شابه ذلك مما تتميز به عن أخواتها. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، أي لا بد في صحة النكاح أن لا يوجد مانع. وذلك لو تزوج الرجل امرأة محرمة صح العقد ولا ما صح؟ بطل العقد، لأنه لا يجوز نكاح إيش؟ المحرمة. قال مثلا: لا يخطب المحرم ولا لا يخطب ولا لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح. ولكن إذا كانت محرمة أو كان محرما هو بطل النكاح، لأن من شروط النكاح أن يكون غير محرمين، أو أن يتزوج أخته من الرضاعة، فحينئذ يبطل النكاح. إذن إذا وجد مانع يمنع صحة النكاح من إحرام من سبب مانع كالرضاعة بطل النكاح. إذن اشترط في صحة النكاح خلوه أو عدم الموانع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. في بقى خمس دقائق الأسئلة. نعم. ما يصلح، كيف يجاب الزوج؟ لو قال الزوج للولي: زوجني ابنتك فلانة، فقال: قبلت، لم يصح إجابة وقبول. قال العلماء: الإجابة هو اللفظ الصاد من الزوج، اللفظ الصادر من الزوج، لأنه لو قال زوجني ابنتك طلب وليس إيجاب. الإيجاب أن تعطي شيئا تملكه، بعتك سيارتي، أجرتك بيتي. أما لو قلت لك أنا أجرني بيتك، ها طلب. إذن لابد أن يكون الإجاب اللفظ صاد من الزوج. فلو قال زوجني ابنتك فيقول زوجتك ابنتي، حينئذ يقول الزوج قبلت. وهنا دور المأذون أن يضبط هذه المسألة، يعاد بلفظ صحيح، يعاد بلفظ صحيح. نعم، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ها؟ اي يعني بمعنى انه لو اتفقوا على الاصرار بالنكاح، بمعنى زوج الرجل ابنته من اخر واتفقوا على الكتم بطل النكاح. ها؟ ما له علاقه، هذا ليس شرطا. قبلت المرأة أن تزوج من رجل فقير، تصبر معه على الحلوة والمرة، والله جل وعلا يرزقهم. نعم، رهبانية عدم الزواج. ها؟ العضل هو أن يمنع الرجل ابنته من التزويج من كفء، يأتيها رجل كفء ويمنعها من التزويج من غير عذر بدون سبب، سمى هذا إيش؟ عضل. بعض العلماء قال العضل يثبت من مرة واحدة، أي لو منع من كفء واحد جاز الحاكم أن يزوجها. وبعضهم يقول لا، لابد أن يتكرر. نقول أول مرة مفوت، إذا تكرر منه عرفنا أنه إيش؟ أنه عاضل. تزوج زوجة اتضح بعد ذلك أن هي فاسدة، هي لا تصلي وممكن يعني تدخن ثم هي امتنعت عنه في الآونة الأخيرة، فإذا طلبها من بيت أبيها أبت إلا أن تجلس في بيت أبيها، وهي ترفض أن تصلي تماما، فسألني في تطليقها فأجبت المطلقة. إذا كانت المرأة ممتنعة ترفض الصلاة فلا يجوز النكاح بها أساسا. نمسك من ترك الصلاة فقد كفر. لكن لو كانت تصلي وتترك، يقول الزوج صلي صلت ثم إن تركت، أما تقول لا أريد أن أصلي، فلا يجوز البقاء معها أساسا. لا تصلي. أي ما يجوز. هذه واحدة. الجزئية الأخرى متعلقة بجواز السر، لأنه من عائلة وقبيلة معروفة كذا، فهو يريد أن يتزوج وهو فقير، حتى الولد فقير ما عنده شيء. فإذا أراد أن يتزوج يعني ولده يجبره على أن يتزوج من عائلة كذا، فهو ما عنده. هو لا يشترط أن يخبر أهله، بمعنى لو عقد الرجل على المرأة وأهلها وأقرباؤها وجيرانها والناس يعلمون وأصدقائه، خلاص حتى لو لم يخبر أهله، لا يشترط في الإعلان أن يخبر هو أهله وتخبر هي أهلها. المهم إذا شهد رجلان ومجموعة من الناس خلاص حصل النكاح، بمعنى ليس سرا، هناك من يشهد على النكاح. نعم، آخر سؤال. ما في صغر، طالما أنه بالغ الأخ الشقيق يقدم. إذا كان بالغا، يعني امرأة عمها موجود وأخوها الشقيق موجود، أخوها الشقيق عمره 16 سنة بالغ، وعمها رجل معروف في الناس، من وليها؟ أخوها الشقيق. أو أن يولي، يعني حتى لا يقع إحراج، الشخص الشقيق يوكل عمه يعني، ولا الصحيح أن يوليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.